الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون بل الله فاعبد يوم القيامة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وَوُضِعَ الْكِتَابُ